طيب أسألك يا شيخ، كيف يأتي المكاتب بمال وهو عبد؟ ها؟ يعني إذا أذن أن يعمل عند غير سيده، طيب هو ماله لسيده، ها؟ لا هو مال ما يشترط. شوف العبد مثل السيارة، يباع واشترى، ايش تقول يا شيخ؟ ها؟ كيف يكون العبد يكاتب نفسه وهو عبد أصلا ما يملك شيء؟ ها؟ إيه كيف يعني؟ هل يسمح للعبد أن يعمل ويأخذ مبلغ على عمله دون سيده إذا كاتب؟ فهمت؟ إذا كاتب أو ها؟ أيوة إذا كاتب أذن بالمكاتبة، أو لا، أو شخص سهدي لهذا العبد مبلغ للكتابة، فيأتي هذا العبد فيطلب من آخر أن يعطيه من الزكاة حتى يسرع عتقه. قل يجوز أن تدفع الدية من الزكاة؟ كيف الدية؟ ما فهمت. يعني شخص قتل آخر ويعطى من الزكاة إذا كان فقيرا يجوز، لأنه واضح من صدقات الفقراء. يقول هل يؤخذ من قول انتقمنا من صفة الانتقام لله؟ نعم، كرر رضوانه، ثبات صفة الرضا. نعم.